وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج جديد يتحدث عن دين الحواريين، دراسة مقارنة بين ما جاء في الإسلام وما ورد عند النصارى في كتابهم المقدس. الآن نحاول من خلاله أن نتعرف على هذه الفترة من حياة عيسى عليه السلام، الفترة النهائية وما بعدها مما حدث من تلاميذ عيسى عليه السلام وأتباع عيسى، انتشارهم، كيف صور النصارى هذه القضية في ما يسمى عندهم بسفر أعمال الرسل في العهد الجديد، وهل ما عرضوه وما طرحوه يتطابق مع الحقيقة أم إن في أشياء أدخلت وأمور غيرت وعقائد لا علاقة لها بمنهج الأنبياء والمرسلين أبدا، أضيفت جعلت الناس يتملصون من النصرانية بالفطرة. ليه؟ لأنهم شايفين في نوع من التناقض العجيب والغريب الذي يجعل الإنسان في حيرة شديدة من أمره بينه وبين نفسه. احنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انتوا عارفين طبعا في العالم اللي احنا عايشين فيه الغلبة والقوة موجودة في يد اليهود والنصارى من جهة الأسباب، لكن من جهة الفكر هم أضعف ما يكون الآن. يعني من الناحية الفكرية هم أضعف ما يكون الآن. الإسلام الحمد لله من ناحية الروحية ومن ناحية الوحي الصافي النقي الذي يعني نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، قوته محفوظة بحفظ الله عز وجل من ناحية المنهجية، من ناحية الاستمرارية، كيف أن دين الله عز وجل باق إلى يوم القيامة بإذن رب العزة والجلال، وينتشر بتلقائية عجيبة من خلال التعرف عليه. فكل ما يزداد الناس بصيرة من جهة العلم بالقرآن وبالسنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ينظر إليه بتعقل وتجرد يبتغي الحقيقة لنفسه، على طول بيدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام. والحمد لله أهل الإسلام بينتشروا بشكل عجيب، مش من خلال دعوة يتكلم بها واحد يعني فقير إلى الله عز وجل، جهد محدود ساعة من الساعات يتكلم فيها في مخاطبة أهل الكتاب والكلام مع النصارى، والرد على كم هائل من قنوات التنصير ليس لهم غرض إلا تحسين ما لا يمكن تحسينه مما عندهم في الكتاب المقدس أو في ما يذكرون، أو مسألة الضغط على الحكومات ليفعلوا ما يشاءوا من قضية انتشار في بناء كنائس أو بعض القرارات اللي بيضغطوا بها على بعض بلاد العرب والمسلمين والعرب بالذات. لكن القضية كلها دي لو نحيناها جانبا ورجعنا للحقيقة فيما يتعلق برؤية النصارى للإسلام، الناس لما بتسمع عن دين الله عز وجل أو بتنظر إليه بإنصاف بيدخلوا فيه، هذا فضلا عن عدم اقتناع النصارى أصلا بما عندهم، لأن الحقيقة محتاجة إلى مواجهة. أنا لما يكون عندي حاجة أصيلة وكويسة مش محتاجة دعاية، لكن الدعاية بتبقى شديدة جدا جدا والإعلانات كثيرة جدا جدا لبضاعة بيكسبوا فيها مكاسب كثيرة جدا جدا من الأموال على شيء لا يكلفهم شيئا، فيعملوا دعاية لأن فيها نوع من الغش والتدليس، البضاعة نفسها ما هيش، فيعمل لك دعاية لكن في لما تيجي توصف الحقيقة تلاقي ما سمعنا دعايات عن شركات كلها في الأكل أو الشرب كلها بيستخدموا فيها لحوم حيوانات وأشياء لحوم تعدوت أشياء لا تحل شرعا، ما تنفعش إلا لأكل الحيوانات مش للبني آدمين، لكن صوروها تصوير بقى يعني كما تعلمون، والقصة معروفة الآن في الميديا الإعلامية في القنوات اللي بيدفعوا عليها ملايين بل مليارات لو حسبنا الأمر في كم القنوات اللي بتعرض إعلانات أو ما شابه ذلك. لكن في الحقيقة احنا بنقول ان المسألة عندنا في الإسلام مجرد الحوار، احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل للحواريين وما دينهم، هل دينهم التثليث وعقيدة الصلب والخلاص والفداء، ان ربنا نزل علشان يصلب نفسه او الناس تصلبه او بعت ابنه الوحيد عشان الناس تصلبه، وبرمجت منهج الانبياء والمرسلين علشان يتوافق مع هذه العقيدة، هل العقيدة دي مقنعة؟ هل العقيدة دي تجعل مثلا الشعب الأوروبي في دول أوروبا أو في أمريكا أو في دول الشرق من المسيحية مقتنعين بهذه العقيدة؟ أنا حضرب لكم مثل بسيط في آخر ما تداوله النشطاء في موضوع الواتساب اللي بينقلوا أو الناس اللي بتتخذ وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع من المقاطع مسجل لكبار القساوسة أو كبار الناس اللي موجودين في فرنسا وهم يتحدثون عن دخول الناس في الإسلام وكيف أن القادة في رعب شديد من هذه القضية. خلينا نشوف مع بعض شيء من هذا القبيل. L'Europe est en train de sombrer dans l'abîme. بيقول أوروبا تغرق في الهاوية. أوروبا بتغرق في الهاوية. ليه بتغرق في الهاوية؟ ده واحد طبعا من كبارهم، أنا ما أعرفش اسمه إيه، لكن أيا كان المقطع فعلا يشعرك بأن إحنا ولله الحمد على الرغم من ضعفنا وقلة حيلتنا إلا أن الله عز وجل جعل في هذا الدين تلقائية أول ما يتعرف الحق إحنا ما بنفرضش على حد حاجة، بني المسلمون في أضعف ما يكون الآن من جهة الترابط فيما بينهم والمؤامرات التي حكت لهم حتى قطعت أوصالهم، التعاون فيما بينهم كاتحاد بين دول العالم العربي والعالم الإسلامي ده مفقود، والغرب يسعى بكل سبيل إلى بقاء هذه التجزئة وتجزئة المجزأ، حتى ضاعت دول بسبب ثورات الخراب العربي وما حدث في هذه الدول وإشعال نار الفتن فيما بينهم كمخطط القصد منه تضييع بلاد المسلمين وتضييع المسلمين وتشريدهم في كل مكان. دي أمور بترسم مش سهلة، يعني مخططات كبيرة جدا جدا. فالرجل بقول بالرغم من كده بقول أوروبا تغرق في الهاوية، ليه السبب في الغرق في الهاوية؟ اسمع أخوانا إلى فرنسا ذاك وفرنسا معها، فرنسا مع أوروبا ليه؟ on va insister à ça à ce cataclysme à ce désastre comme ça. بقول هل سنشهد ذلك؟ هنحضر هذه الكارثة؟ هذه الكارثة نعيشها؟ هو بيستغرب طبعا، نعيش الكارثة دي ليه؟ ايه الكارثة بالضبط؟ وبيان بادية نو هنحضر الكارثة دي ولا هنقول لا؟ طب قولوا لا، قولوا لا. على فكرة عايز اقول لكم ان كان المؤتمرات اللي عملوها في اوروبا في الفاتيكان، المؤتمر اللي هو حدث في العقد السابع من القرن الماضي سنة 63 64 و65، مؤتمرات من كل مكان في العالم وضع خطة لتنصير العالم اللي برأوا فيها اليهود من دم المسيح واتفقوا فيها مع اليهود، وعملوا مؤتمر كولورادو في أمريكا وأبحاث خططوا فيها لضرب المسلمين في مقتل بحيث ان يجي سنة 2000 ما فيش حاجة اسمها إسلام. يعني هم ما تأخروش في ان هم ياخدوا بالأسباب للقضاء على المسلمين في كل مكان، القضاء على هذا الدين. وبالرغم من كده حصل العكس، سبحان الله، كلما أشعلوا نارا للحرب أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وجعل القضية قضية عكسية. فبقول إحنا هنشهد الحكاية دي، أنتوا فرنسا بتضيع في هاوية في كارثة وأوروبا بتضيع. الرجل ده فرنساوي، بص يا أخوانا سبب الضياع إيه؟ Si en 44 il y avait une poignée de résistants. إذا كان في 44 ما كانش فيه، يقصد سنة 44 لم يكن هناك حفنة من المقاومة، ما فيش أي يعني عدد صغير جدا جدا كان موجود في فرنسا وفي دول أوروبا من المسلمين، ما كانش فيه أي عدد يذكر يعني. وبعد يقول لك إيه اسمعوا كده إذا تزين بنيه دي ريزيستان بيك بطر دي جول شارل دي جول تشرشل مع الآخرين هم القادة اللي هم قادوا الحرب العالمية الثانية اللي هم كسبوها وسيطروا على العالم، وما كانش فيه يعني حاجة تذكر ساعتها. لكن تعال شوف بقول ايه تشرشيل لك لزوت سير تزوي ستة، اذا لم تكن هناك هذه الرغبة في البقاء والنضال دلوقتي يعني cette volonté de survie et de lutte où en serions-nous aujourd'hui اين سنكون اليوم؟ الايام اللي جايه هنعمل فيها ايه؟ طب نضال ضد مين؟ ضد مسلمين مستضعفين انتوا بتفعلوا بهم الافاعيل، بتدمروا في بلادهم، بتفعلوا فيهم يعني امور اغرب من الخيال. Où en seriez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 44 aujourd'hui, c'est la même gravité de situation. ال 44 يوم اللي كانت فيه يعني او زي ما تقول الفتره بتاع الحرب العالميه زمان، احنا بنشوف يعني حاجه غريبه بتحصل. هو الراجل ماهوش مصدق، بيقول احنا بنتعرض الان لحاجه عجيبه جدا جدا. سي با لي نازي سي بير، بيقول إنها ليست النازية، إنها أسوأ من النازية. اللي بيحصل دلوقتي أسوأ من النازية، أسوأ من النازية. إن لله وإنا إليه راجعون. طيب الوطن فاشيزم والفاشية أخرى، شو بيسمي الإسلام إيه؟ انتشار فكر بس مش أكتر من كده. لا حرب، ولا اشتلنا سلاح عشان نروح نحارب في أوروبا ولا في أمريكا ولا شيء من هذا القبيل. والفاشية أخرى قررت التغلب على أوروبا. بعد كلام صحيح، يعني أنا بخاطب النصارى ببساطة شديدة جدا جدا. هل الدول الإسلامية سواء مصر أو السعودية أو أي دولة من الدول اللي موجودة الآن راحت تحارب هناك في أوروبا ولا حتى حرب فكرية؟ ده انتوا بتصدروا أفكاركم للانحلالية وبيتلقفها المسلمون في كل مكان، لكن مسألة انها قررت التغلب على أوروبا عن طريق ايه؟ En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent. بقول في نوعين من الفاشية موجود دلوقتي، فاشية المال، وطلوا هم طبعا أسيادها، أسياد هذه الفاشية. طب والفاشية الأخرى؟ بيقول فاشية الإسلام. Et le fascisme islamique. والفاشية الإسلامية. بقى الإسلام فاشي عشان مش قادرين تتصدوا له بأموالكم وأسلحتكم النووية وكل ما لديكم من تكنولوجيا علمية وصلتم إليها، مش قادرين تتصدوا للإسلام. ولك فاشية، بل هو فاشية. لا، هو الحق، نور الحق يسطع على القلب. احنا في البرنامج البسيط في اللي بنقول عليه دين الحواريين عايزين نتعرف على الحقيقة، وبنعرضها من عندكم من عندنا، ونقارن، ودعوا الناس بالخيار. لا سب ولا شتيمة ولا كلام باطل ولا شيء من هذا القبيل، لا، اتكلم بحق بمنهج علمي، والخيار مطروح أمام الناس. لكن بهذا الشكل تقول فاشية إسلامية. ليه فاشية إسلامية؟ اسمعوا بقى، سي سيري سي خطيرة، فاشية خطيرة. جو سي سو سي الإسلام، والآن عارف إيه هو الإسلام. طيب ما أنت عارف هو الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه جاحد. اللي فيكي ولان عشت الإسلام يوما بعد يوم، يعني عشت في أيام عشتها في طول حياتي وعارف إيه هو الإسلام. طيب وبعدين بقول إيه؟ الإسلام فرنسا مسلمان، ستكون فرنسا مسلمة غدا. الله أكبر، فرنسا ستكون مسلمة غدا، الحقوا فرنسا. هو حد راح فرنسا هناك عشان يقول لهم غيروا ديانكم؟ قل ستكون فرنسا مسلمة غدا. ليه؟ بصوا بيقول ايه؟ دمه سي بتي سون انفي، سيتم دعوة هؤلاء الصغار لاحتضان الإسلام. بيتكلم في كنيسة ولا فين؟ دعوة هؤلاء الصغار إلى الإسلام. طيب ما تخلي الصغار ولا الكبار والناس تشوف الوضع وهي تقرر. فبقول لك ايه؟ ليه؟ لأن الصغار اللي بيقصدهم أبناء المسلمين في فرنسا. أبناء المسلمين فين؟ في فرنسا. فبقول فيهم إيه؟ كي أمبراسي الإسلام. إيسون أن بو بلو غران. وسوف يكون أكبر قليلاً، ولكن هذا يحدث في كل مكان. بيتكلم عن فرنسا. مي سا سي باغتو. لو برينون لو بلو دوني. الاسم المعطى في بروكسل للأولاد، بروكسل. الاسم المعطى اللي بيتسمى به الناس هناك الوقت، اكبر اسم في سجلات المواليد الجدد محمد. الناس بتسمي ولادهم محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الاسم المعطى في بروكسل هو محمد لجميع المواليد الجدد. طب فين عيالكم؟ فين بطرس ومايكل و... الناس فهمت ان ده مش دين اللي انتوا عليه، دين الانبياء والمرسلين غير دينكم خالص. هي دي القضية. عشان كده هندور على دين الحواريين أتباع عيسى عليه السلام من خلال دراسة مقارنة نقدر نحل فيها هذا اللغز. أبو غسال سي محمد أتولي ليواني 50% دي نبو بي أكتر من 50% من الأطفال الجدد اسمهم محمد اسمهم محمد اسمهم محمد اسمهم محمد على الرغم من ضعف المسلمين وقلة جهودهم كيف انتشر الإسلام في أوروبا وفي أمريكا على هذا النحو. فالراجل حصل له وهم طبعا هو الراجل خلاص في أواخر أيامه، لكن أنا عايز أقول لك زي التزمنا بقول تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وعرض ما جاء في القرآن والسنة، ومثل هذه البرامج مهمة جدا جدا. بقول لك أكثر من 50% من الأطفال يدعون محمد بروكسل وفي كل مكان في إنجلترا الآن وفي أي مكان سجلات المواليد للولاد اسمه محمد. إنجلترا مثلا إي أيوه الإجليز لا والكنيسة هنا باردة مخجلة. لا مش باردة ولا مخجلة ولا حاجة، الكنيسة بذلت كل ما تستطيع من جهود ومؤامرات ومؤتمرات وأمور لا حصر لها في تنصير المسلمين في كل مكان، لكن اللي بيحصل العكس. هو دلوقتي القضية، خليني أتكلم بشكل مباشر شوي، أقول لك حكاية إن النصارى يفضلوا على دينهم، لا، طب ننصر المسلمين، هننصرهم إزاي؟ هنقول لهم خشوا في النصرانية؟ مش هيحصل. أمال نعمل إيه؟ نسلب المسلمين دينهم وكفاية كده. يبقى نشر أفكار التحرر المسمى بالليبرالية اللي هو الانسياء التسيب الأخلاقي الانحلال الأخلاقي من خلال قنوات دي بتجيب فاعلية كبيرة جدا جدا في ان تخلي المسلمين بلا دين، يبعدوا عن دينهم، يتملصوا من التأسي بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين بنساء المسلمين. نساء المسلمين عايزين يخلوا القدوة ما تبقاش لنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام. لذلك المسلم ساعة ما يعرف المؤامرة دي وإن الحكاية ما هيش الدنيا دي دار ابتلاء ولازم الإنسان يفوق ويعرف مصيره إيه ويعرف ماذا يكاد له، الأمور هتتغير كتير كتير جدا جدا جدا. ادي احنا فهمنا دلوقتي، بيقول لك الكنيسة هنا باردة ومخجلة، لا لا باردة ولا مخجلة ولا حاجة، هي القضية كلها انهم بذلوا كل الاسباب ما وصلوش لحاجة، فقالوا هاتوا واحد زي اللي بتشوفوه ابن البحيري او ابراهيم عيسى او الناس اللي هم قاعدين يروجوا لان هؤلاء الجماعة اللي زي مظهر شاهين وجماعة ان هم يخلوا ما فيش فرق بين الاسلام والنصرانية، بس ما فيش فرق بين الاسلام والنصرانية عن طريق ايه؟ ان يعني الكل بيعبد ربنا، بس ده انهزامية عند النصارى، يعني النصارى دلوقتي منهزمون، هقول لك دي مكسب لهم، لا، لان اصلا انتوا ما عندكوش البضاعة او الاشياء اللي تقدروا تقولوا احنا عندنا حاجة كويسة، وخصوصا بعد ما نعرف قضية الحواريين، لان النقطة دي ظلت يعني مبهمة على علامة استفهام عايزة توضيح وبيان، المقارنة من خلال ما جاء في القرآن والسنة وما جاء في سفر أعمال الرسل، وتطلع الحقيقة، إخراج الحقيقة أمر مهم جدا جدا. فريلوز هونتوز أوهو الكونستات ديجامي إنها تلاحظ الضرر ولكن ماذا تفعل؟ صحيح هتعمل إيه؟ كفتال بيان ما جو بمتر ان بلان. حسنا سأضع خطة، ورينا خططك. On va commencer demain. سنبدأ غدا. Demain. غدا خطة. استراتيجية. استراتيجية. Changement. Ce qui va entrer dans la. أولئك الذين يريدون دخول الحملة فأنت مرحب بك. بيحرض الفرنسيين على أنهم يدخلوا في هذه الخطة. طب كانت نفعت الخطط اللي فاتت. C'était bienvenu. Mais ça va avancer. La balle est dans votre camp. لكنها لا تتحرك إلى الإمام. الكرة في معسكرك. أنت هناك. أنت فرنسي. أنت في طولون. أنتوا دلوقتي هم في المكان اللي بيتكلموا فيه. تعالوا شاركونا علشان خاطر. وممكن يكون الراجل بيلم قرشين ولا حاجة من النصارى اللي موجودين في فرنسا علشان يضحك عليهم وياخد فلوسهم بحجة التنصيب. كان نفع اللي انتوا عملتوه على مدار قرون. في القرن الماضي كله كان جهد متواصل لا ينقطع لغاية ما هم تهدم وشافوا الوضع قدام عينهم ان جهودكم انعكست عليهم. والاسلام والاقتناع بان النبي عليه السلام محمد هو خاتم الانبياء والمرسلين هو الدين اللي بيسود الان في اوروبا وفي امريكا وفي سائر الاماكن. Oh, vous êtes là, vous êtes français, vous êtes à Toulon. Il est grand temps de... حان الوقت الاجتماع معا واخبارك بما يجب عليك فعله. طيب ما تقول لنا ايه اللي يجب علينا عليهم يعملوه؟ هيعملوا ايه؟ تفكرين مستشار الامن القومي الامريكي اللي كان بيقول الاسلام سرطان في قلوب 1.7 مليار مسلم ويجب نواجهه ونستأصله ونستأصله. الطريقة الاستئصال هم اللي بيتبعوها الان في الدول العربية من خلال الاف القنوات اللي مفتوحة والاف البرامج اللي تدعو المسلمين الى الغيبة عن دينهم لانحلال الاخلاقي التفسخ الاسري تضيع الأمة الإسلامية تضيع الأسرة تضيع الشباب والبنات. بيبذل كل شيء. جيب لك البنت اللي ألحدت يرفعوها هناك أو اللي كفرت بالله زي البنت بتاع كندا دي السعودية ويحاولوا يرفعوها عشان يشوهوا بها صورة المملكة العربية السعودية النساء المملكة كده. لا أبدا. ده الحالات الشاذة بتاعتكم دي كل المحاولات دي كلها إن شاء الله من كيد الشيطان. وكيد الشيطان مهما بلغ فهو ضعيف كما أخبر رب العزة والجلال في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طبعا أنا بس حبيت أنني أعرض لكم هذه وثيقة مرئية. دي من أعلى درجات التوثيق الوثيقة المرئية المسموعة لأن صوت الشخص نفسه ما الكلام ده ما كانش موجود زمان. توثيق زمان بيجي من خلال بحث علمي من خلال مخطوطة من خلال جدارية مكتوب عليها حاجة حاجات زي كده. إنما التوثيق إن يبقى عمل الإنسان حاضر قدامه شايفه بالصوت والصورة دي أعلى درجات التوثيق في إنك تشوفهم وتشوفهم ما بيقولوا إيه. برنامج بنتكلم فيه عن دين الحواريين ودي الحلقة الأولى منه. ربنا سبحانه وتعالى يوفق فيه إن شاء الله عز وجل. هنحاول نبين هذا الجانب اللي محتاج إلى بيان. الكل بيتكلم على عيسى عليه السلام. احنا عندنا في الإسلام ربنا وضح الصورة بشكل يديك الانطباع الحقيقي لما كان عليه الحواريون وكيف مكروا بهم مكرا كبارا وكيف نجاهم الله تبارك وتعالى ونشرهم. يعني على فكرة دين عيسى عليه السلام اللي هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء من قبله انتشر والناس عرفت التوحيد في كل مكان. وصحيح آذاهم اليهود وحاربوهم مش حرب كاملة على كل الموحدين خلينا نقول الكلام ده، لكن هم شافوا صلابة وقوة في انتشار دين عيسى عليه السلام ودين الحواريين اللي هو الإسلام، فأرادوا أن يضربوه ضربة لا يقوم بعدها. ففيه 3 قرون حتى القرن الرابع الهجري، 3 قرون على علامة استفهام. الصورة مش واضحة فيه، أسانيد الأناجيل مش واضحة، لان ما هيش اناجيل منسوبه الى عيسى عليه السلام كانجيل يسوع او انجيل المسيح. فين انجيل عيسى؟ هم كلهم يقرون بأن عيسى عليه السلام نزل عليه الإنجيل كتاب من الله تبارك وتعالى دونت فيه كلمات الحق سبحانه وتعالى التي آتها لعيسى ونقلها إلى التلاميذ. نفس المنهج اللي كان عليه موسى، نفس المنهج اللي كان عليه إبراهيم، نفس المنهج اللي كان عليه نوح وآدم عليه السلام، نفس منهج الأنبياء والمرسلين، عبادة الله وحده لا شريك له. وعيسى كان نبيا عبدا لرب العزة والجلال، أسوة وقدوة للآخرين. الإنجيل ده فين؟ مش موجود. طب الأناجيل اللي موجودة الآن الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، من هؤلاء؟ ما فيش ولا واحد منهم حواري من أتباع عيسى عليه السلام. الحواريون 12 واحد كانوا مع عيسى من أقرب المقربين إليه، ولهم حوالي 70 تلميذ على حسب ما هم صوروا، بيسموهم طبقة 70 من التلاميذ، انتشروا ونشروا يعني دين عيسى عليه السلام اللي هو دين الإسلام كما ذكره القرآن. لكن هل نستند إلى الصورة التي وردت في الأناجيل؟ النصارى نفسهم غير مقتنعين بها. الباحثون الدارسون المحققون اللي هم عاشوا مع هذا الكتاب، كتاب المقدس عند النصارى بعهديه القديم والجديد، حياتهم سواء كانت في كنيسة أو في غيرها عاشوا فيها فترة طويلة، وفي النهاية طلعوا بإيه؟ طلعوا بهذه النتائج. مجموعة أبحاث إحنا هنستند إليها في المقارنة مع ما ورد في أسفار المقدسة عند النصارى كسفر أعمال الرسل وغيره، ومع ما ورد في القرآن، عشان نديك النتيجة والحقيقة كانت إيه وشكلها إيه، لأن الموضوع ده جديد. يعني هذا الموضوع إلقاء الضوء على الحقيقة، لأن الأناجيل الأربعة مش كلها كلام باطل قولا واحدا، لا، فيها حق وفيها باطل. فكيف خلط هذا الماكر اللي عبث بدين النصرانية بين الحق والباطل حتى يضيع الحقيقة ويأتي بأفكار وثنية بديلة تطرح حتى الآن على مدار دلوقتي أكثر من حوالي 19 قرن مضت من الزمن؟ المسألة دي مهمة جدا جدا. وهذا الكلام لما بيحقق فيه واحد من النصارى سواء كان متخصص أو كان من العامة، يقر على طول بدعوة الإسلام ويقر بالقرآن ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن احنا عايزين الدراسة تبقى مبنية على بحث علمي، مش لا فوضى ولا شتيمة ولا زي ما بيعمل أصحاب القنوات التنصيرية زي زكريا بطرس وجماعته، ان هم بيشوهوا في دين ربنا سبحانه وتعالى بالباطل. يا اخي قول الحق، او الاخوة في الانسانية حتى، قول الحق، اعرض المسألة وقول انا دي وجهة النظر كذا ودي وجهة النظر التانية وانتم بالخيار. لكن هو يعتمد اعتماد كلي على التشويش المطلق والتشويه المطلق لما ورد في الوحي في الإسلام، وسايب السوءات والعورات التي لا تعد ولا تحصى فيما بين يديه لا يقرأ على الناس بيداري. احنا ما عندناش حاجة بنداريها، كل اللي موجود عندنا ولله الحمد من الوحي النزع النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ربنا أخبرنا بكده. عشان كده احنا بنتكلم باطمئنان، سكينة، بثقة، نطرح الطرح بدقة. فأي واحد بيعيش المرحلة دي بيقول هذه النتائج وبيعلنها للناس. فعندنا مجموعة أبحاث هنحاول ان احنا ناخد منها عناصر الموضوعات ونعرض لكم أشياء مما جاء فيها، منها بحث بعنوان المسيحية دين الله الذي أنزله على المسيح أم هي ديانة بولس؟ أنتوا عارفين العامل ده مين؟ مش واحد مسلم، لا، عاملها واحد زي ما أنتوا شايفين كده أهو، ياريت تعرضوا الصورة أهو، اسمه نبيل نقولة جورج، سابقا من النصارى الكنيسة الكاثوليكية اللي كان بيتكلم منها الراجل النصراني اللي موجود بيقول ان اوروبا خلاص ضاعت واحنا في كارثه وفاشيه ومش عارف ايه. الراجل الكبير ده واحد منكم عايش العيشه ديت، فقال بعد ما اسلم: فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. المسيحيه دين الله الذي انزله على المسيح ام ديانه بولس اللي فيها التسليس؟ هو عمل الكتاب ده هوت، وكان اسمه أول ما أصدر: المسيحية شريعة بولس أم شريعة المسيح؟ الحقيقة مش ده الكتاب اللي عمله بس، هو عمل كتاب تاني بعد كده اسمه الأناجيل الأربعة. لماذا لا يعول عليها؟ اللي عمل الكلام ده واحد قس أو كان نصراني وأسلم، باحث متخصص، كاتب كلام لما نعرضه عليكم تشوفوا ان بيتكلم كلام موزون، مش اللي هو النبيل نيقولا ده راجل مسلم بعد ان كان نصرانيا وبحث المسألة ووصل فيها النتيجة ان يصدر الكتاب بتاعه بقوله تعالى اللي وصل لي في النهاية: يعني يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، لان الاناجيل اللي موجودة اشياء اخفيت منها عمدا، امور راحت، فلما تعرضها مع اللي جه عن النبي عليه السلام هيبين لك اللعب كان فين والحقيقة الصورة المتكاملة ايه. فعشان كده صدر الكتاب ده كده، قال في آية قرآنية استشهد بها: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وده والله اللي احنا بنحرص فيه كل الحرص على إخواننا في الوطن الإنسانية من النصارى. احنا يعني دخولكم في الاسلام هينفعكم، مش هينفعنا احنا غير في الاجر والثواب، لكن انتوا هتضيفوا ايه يعني لينا وهتعملوا لنا ايه؟ دخولكم في الاسلام لكم، وعلشان احنا ما نتحاسبش في ان احنا سكتنا قلنا سيبوهم هم حرين، ان شاء الله يفضلوا جاهلين، لا، يعرفوا دورنا البيان والعلم، عشان ما حدش منكم بعد كده يجي يوم القيامه يقول: يا رب انا كان جار الراجل ده هو الدكتور الرضواني، او كان فلان ده ويعرف يقول لنا كلمتين تكون سبب في نجاتنا من هذا العذاب والموقف الاليم اللي احنا واقفين فيه ولم يبين لنا الحقيقه. فاحنا بنعرضها والله العظيم ليس عنادا في احد ولا دفاعا عن قضية وخلاص، لا، ده حرص على ان نأخذ بأيدي الناس، لان دين الاسلام والمنهج القويم اللي كان عليه النبي عليه السلام هو محبة الخير للبشرية والحرص على الاخذ بأيدي البشرية واطفاء النار اللي تشتعل في كل مكان، وان يكون مكانها جنات عرضها السماوات والارض، جنات في الدنيا بالحرص على الغير والأخذ بيده ومراعاته والتقارب معه إلى الحق ومراعاة كل ضرورياته اللي نقدر إن احنا نقدمها، وفي نفس الوقت النجاة عند اللقاء مع الله عز وجل ومع نبينا محمد ومع عيسى وسائر الأنبياء، ربنا يجعلنا معهم بإذنه سبحانه وتعالى. في أيضا بحث هنحاول نرجع له برضه اسمه المسيحية نشأتها وتطورها، عمله واحد اسمه شارل جنيبر، أستاذ المسيحية ورئيس قسم تاريخ الأديان جامعة باريس فرنساوي هو، واللي ترجم له الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، ترجم الكتاب ده واتنشر الكتاب، هنرجع له برضو في ان احنا نصل الى هذه الحقيقة. ايضا كتاب اخر حديث النبوات او النبوءات والبحث عن يسوع، ده كتاب برضو من تقديم الدكتور عبد العظيم المطعني جامعة الازهر ودكتور سامح القليني، عملوا بحث عن النبوءات والبحث عن يسوع، ممكن نستفيد منه ان شاء الله عز وجل. ايضا احنا زي ما نقول احنا بنرجع لمنهج علمي، في كتاب لواحد اسمه روبرت فان فورست ترجمه وسيم حسن عبده اسمه يسوع المسيح خارج العهد الجديد مدخل الى الادلة القديمة، يعني هو عايز يرجع للادلة من خارج الكتاب المقدس او حياة عيسى، بيبحث عنها من الاثار او اللغات او الاشياء اللي انتشرت في عصر عيسى عليه السلام. من خلال هذه المجموعة هنعمل برنامج ان شاء الله عز وجل، ده اول حلقة من اللي هو دين الحواريين، احنا سميناه دين الحواريين على اساس البراءة من سفر أعمال الرسل مما ورد فيه، مش كل سفر أعمال الرسل، مما ورد فيه مما أدخله بولس اللي بيعتبروه رسول وقالوا الروح القدس أو الرب يسوع الإله للكون على حسب زعمهم، وإن كلفوا برسالة وعملوا حكايات وقصص وأفلام. لكن إحنا إن شاء الله عز وجل هنحاول نتحرى الحقيقة بدقة ونعرض الكلام مطروح للنقاش وللتعليق وغير ذلك من هذه الأمور. هنرجع إن شاء الله عز وجل للبداية. البداية بقى لما نيجي نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن مسألة الحواريين. الحواريون أطلق عليهم هذا اللفظ كما ذكر عبد الله بن عباس إن الحواري نسبة إلى اللون الأبيض بياض الثياب، البياض الشديد كانوا بيلبسوا اللون الأبيض سواء قطن أو صوف، و سموا حواريين نسبة إلى اللبسة، ده قول وهو لعبد الله بن عباس، حواري ومنها برضو الحور العين. الحور العين نساء أهل الجنة من شدة بياضهن وجمالهن، فأصل الحور جاي من البياض يعني. وقيل أيضا الحواري الناصر اللي موصوف بالنصر والتأييد والوقوف مع صاحب الأمر، يعني ده بيبقى حواري. فالحواري ممكن يجي من اللباس ويأتي أيضا منين؟ من النصرة، الاثنين. ودي كان وصف الحواريين على حسب ما ذكر الحق سبحانه وتعالى في المصطلح وتفسير السلف الصالح زي عبد الله بن عباس لمعنى الحواري. لكن قصة الحواريين فعلا انت لما تيجي عندنا بتلاقي الآيات القرآنية مجملة مجملة، وربنا أخبر بأشياء، الأشياء اللي أخبر عنها في أشياء كثيرة منها موجودة عند النصارى في سفر أعمال الرسل وموجودة في الأناجيل، وفي أشياء مفقودة في الأناجيل اللي موجودة الآن، لأنه دي مش إنجيل عيسى عليه السلام، دي أناجيل كتبت بعده بثلاث قرون. لو أنت ضفت الحقيقة هتبان لك الصورة، وتبين التلاعب كان فين والانحراف كان فين. فحنبدأ الأول بذكر وصف الحواريين من الكتاب المقدس. ليه؟ عشان أبين لك هم صوروها إزاي. الآن مثلا لما يعوزوا صوروا حقيقة ما بسيبوش الناس ترجع للكتاب المقدس عشان يوضحوا الأمور. يعني احنا مثلا لما نيجي نحكي قصة من القصص لنبي من الأنبياء، مش أساس عندنا حكاية اللي نعمله فيلم ولا تمثيلية ولا بتاع ولا لا، احنا بنعتمد في ذكر مثلا قصة نبي من الأنبياء على ما ورد في القرآن أو ورد في السنة. أي شيخ على المنهج الصحيح بيعرض ما جاء في القرآن وفي السنة. لما نيجي نتكلم على حياة النبي عليه السلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بنعتمد على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات، حتى القصص والأشياء الضعيفة دي ما بنعتمدهاش. ليه؟ لأن عايزين التثبت. بس أصل عرض الحكاية بيبقى مرجعيته جاية منين؟ من البحث العلمي، جاءت من خلال مصادر موثوقة ما فيش فيها تمثيل، ما فيش فيها صورة مزيفة، لأن التمثيل ده عبارة عن تزييف للحقيقة. يقولك ده قريب من الحقيقة، يعني اللي طالع بصورة إن هو الرب يسوع وإن ده فيلم يسوع المسيح وآلام المسيح ومش عارف إيه وكلام من ده، هل ده عيسى؟ ده واد ممثل، شخصية ولد عامل نفسه عيسى وبتاع ومبالغاته وبتاع عشان يقولك أنا بأدي دور عيسى، لكن ما هوش عيسى. أنت خد بالك إزاي؟ فإحنا عندنا في الإسلام ما بنعترفش إحنا بحكاية التماثيل والكلام الفاضي ده، لأن أغلبه تزييف ومش دي الحقيقة. فبنرجع إلى المصادر الرئيسية مباشرة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أقوى في التأثير. كلام النبي عليه السلام، أنت لما بتقرأ مثلا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم بتحس أنك عايش مع النبي عليه السلام من خلال كلامه، من خلال أفعال الصحابة، بتاخد التصور الصحيح اللي تطمن له وتعتمده في حياته. لكن لما ترجع للكتاب المقدس، الآن موضوع إقناع الناس بما في الكتاب المقدس ما بيرجعش عشان هم يقروا فيه ولا هم عايزين يقروا فيه. ما هو لو قرأ فيه هيقرأ إيه؟ هيقرأ سفر النشيد الإنشاد؟ هيقرأ سفر الرؤية لما يجي يقرأ هيلاقي فيه حاجات أغرب من الخيال؟ أخي بالك إزاي؟ وإن كان فيه أشياء من علامات الساعة اللي ذكرت عندنا احنا في الإسلام، لكن هو بيتكلم على الموضوع بشكل عجيب جدا جدا. ولو رجع الشخص له رجوع مباشر، هم طبعا لو قرأ في قصص الأنبياء هيلاقي جرائم ومصايب، لو قرأ في قصة إبراهيم أو في قصة لوط أو في قصص الأنبياء من بعده، لو قرأ في صموئيل ولا قرأ في قصة داود، قال لك ايه ده عندنا؟ يعني تخيل بقى لو واحد راجع الكتاب المقدس عشان يعرف قصة عيسى، ففتح أول ما فتح على العهد القديم في الكتاب المقدس، فلقى مثلا إن داود دافع مهر لميكال بنت شاول 200 ذكر للفلسطينيين، يروح يقطع ذكور الرجالة أو العضو الذكري منهم وموتهم وياخد منهم 200 عضو ذكري. ده كلام، فطبعا هيخلي اي واحد يقرا يقرف على طول. فهم بيدوا بديل. ايه البديل ده؟ ان هو يعمل لك فيلم، مسلسلات، انتاج ضخم، ينشر بكل اللغات، يبقى بديل عن القراءه في الكتاب المقدس. والنصارى نفسهم زي ما قلت لكم اغلب النصارى مش مقتنعين باللي في الكتاب المقدس. ما تقروه، انتوا مجرد ما تقروه هتقولوا استنى يا عم انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ايه الكلام اللي ما يدخلش في عقل واحد ده؟ هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الثقافة اللي بنشروها هي ثقافة رؤية كنسية بابوية او القساوسة والمطارنة والناس دي كلها. هؤلاء بيصوروا احداث ملفقة من وجهة نظرهم، مش من الوحي والحقيقة اللي وردت ونزلت عند أتباع عيسى عليه السلام. هذا هو الفارق. فعشان كده احنا هنقول طيب على فرض ما تذكرون ان انتوا صورتوه للناس وده معبر عن الاناجيل، هنرجع للكلام ده ونقارنه بين اللي عندهم ونشوف فين الحق اللي تقدر تعتمده وتقدر تقتنع بيه من المشهد اللي هم مصورينه. يعني لما تيجي تتكلم عن عيسى عليه السلام وهو قاعد مع التلاميذ وبيحتفلوا بعيد الفصح اللي هو عيد الفطير اللي بيعملوا فيه حفلة ويجيبوا أكل وخروف يذبحوه عشان ده اليوم اللي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه موسى من فرعون، فتلاقي فيه كلام بيتقال ملوش علاقة بالموضوع خالص لا من قريب ولا من بعيد، لكن حقيقة ده حدث ممكن يكون حصل. الكلام اللي بيقوله بناء على اللي في الكتاب المقدس فيه جزء صح وجزء غلط، الإنسان ما يقتنعش بيه. فالمقارنة بين هذه الأشياء هتوضح الكثير والكثير، وعلى ما يبدو أن الوقت أوشك على الانتهاء أو يكاد الوقت أن يكون انتهى. فبإذن الله تبارك وتعالى نتابع في الحلقات المتعلقة بدين الحواريين، دين الحواريين هل كان دين التوحيد والإسلام ولا دين التثليث ونوة المسيح وأن اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة؟ دي مسألة محتاجة مزيد من الشرح والبيان. نلتقي معكم بإذن رب العزة والجلال في الحلقات القادمة، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يكون سببا في بيان الحق وهداية الخلق إلى الطريق المستقيم. في الختام نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم.